بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. معاهد من أهوى خوال هوامد، سقينا عهاد المزن تلك المعاهد. أسائلها عن أهلها وهي لم تحر جوابا، وهل يستنطق العجم ناشد؟ ولم يستنطق العجم ناشد، رويدك لا تذهب بحلمك دمنة، محاها البلاء واستوطنتها الأوابد. فما هي إن خاطبتها بمجيبة وإن جاوبت؟ لم تشف ما أنت واجد، ولكن هلم الخطب في رجع سيد وأكرم مفقود له حنفا. لقا بمحان الطف شلوا ورأسه ينوء به عال من السمر. ما ولهفي على أنصاره وحماته وهم لسراحين الفلاة موايا. تضيء بهم أكناف عرصة كربلا، وتظلم منها أربع ومشاهد. فيا كربلا طلت السماء، ولربما تناول عفوا حظ ذي السعي قاعد. لأنت وإن كنت البسيطة نلت من جوارهم ما لم تنله الفراقد. سررت بهم مذ آنسوك وسائني، محاريب منهم أوحشت ومسايا. يا جدو بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائدوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن القوم إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج منها إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. هذا هو عبارة عن سياق جملة من الآيات الشريفة التي بدأنا الحديث عنها بالأمس، وكانت تتحدث عن قصة معبرة من قصص نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه القصة تختزن جملة كبيرة من الدروس والعبر. أول ما تختزنه هذه القصة ما أشرنا له بالأمس في الآية الكريمة الأولى، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. الذي حصل أن موسى عليه السلام رأى رجلين يقتتلان لما دخل إلى مصر، أحدهما من أنصاره من المؤمنين به، والآخر من أتباع الفراعنة من أعداء موسى. القرآن الكريم عبر عن هذا الإنسان المؤمن بأنه من شيعته، وعبر عن الآخر بأنه من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قلنا الدرس الأول الذي يستفاد من الآية الكريمة أنها عبرت عن أنصار خط الإيمان بعبارة الشيعة، قالت فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وقبلها قالت أحدهما فوجد رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فأطلقت هذا التعبير عبارة الشيعة على المؤمن الناصر للحق. وقد تكفل حديث البارحة بما يتعلق بهذا الموضوع، وبينا حرص آل البيت عليهم السلام على أن يكون من يحمل هذا الوسام في الانتماء لهم أن يكون بأعلى المستويات من التكامل من الانضباط، لأن التشيع بمفهومه الدقيق هو عبارة عن المتابعة عقيدة وسلوكا، وهذا الموضوع لعلنا أشبعناه البارحة فلا نعود إليه. الدرس الآخر أن الآية الكريمة قالت فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الاستغاثة فيما نعرف إنما تكون بالله تبارك وتعالى، الإنسان يستغيث بالله لأن الله عز وجل هو المغيث. وهذا المعنى مسلم لا ريب فيه، ولكن هذا اللفظ يمكن أن يطلق على غير الله عز وجل، لكن من باب آخر، من باب طلب النجدة، وليس من باب طلب الإغاثة الذاتية الذي يغيثك لذاته، يعني ما يستعين بغيره، فقط هو الله عز وجل. وإلا كل من ينجدك هو ينجدك بما عنده من قوة مكتسبة من الله. نحن كمسلمين لا نشك أن المؤثر الحقيقي في الأشياء والأشخاص في كل عالم الإمكان هو الله لذاته، والله الذي ما يأخذ التأثير من غيره، ما يأخذ الفعل من غيره، ما يكتسب القوة من غيره، هو الله لا شريك له في ذلك. ولكن ما المانع أن الله عز وجل يخول قدرة لعباده وخاصة الإنسان؟ تدري الإنسان أشرف الموجودات، أسجد له ماذا؟ أشرف مخلوقاته قبل الإنسان، وأشرف المخلوقات قبل الإنسان هو الملائكة، لكن مع ذلك أخضعهم لبيان أن هذا النوع، بقطع النظر عن أن هذا النوع فيه أفراد مثل الحجاج، هو الكلام عن النوع، هذا النوع بما هو نوع ميزه الله وشرفه بمزايا، مثلا من المزايا أن الله عز وجل وهبه العقل الجبار الذي يستطيع أن يخترق السماوات والأراضين. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. اثنين، ميزه الله عز وجل بالاختيار الإرادة، يعني الملك ما عنده اختيار، الملك مسخر مجبور على فعله، أما الإنسان ما مجبور على فعله، الإنسان الله عز وجل ألزم بأوامر ونواهي لكن ما سلب منا الإرادة، هو الإنسان بإرادته يعصي وبإرادته إيش يطيع. المخلوق الوحيد الذي عنده هذا المعنى هو الإنسان والجن بدرجة معينة، لكن إرادة الإنسان أكبر، وإنما قلت والجن لأن القرآن نص على أنهم مكلفون، وما يصح تكليف بدون اختيار، ما يمكن تكلفني إذا ما تخلي عندي قدرة أنا أفعل وأنا أترك، أما إذا سخرتني ما يصح التكليف، الامتحان ما يصح. لكن اختيار الذي أعطاه الله للإنسان اختيار مميز ليس له نظير في الموجودات، كرم الإنسان بالاختيار، كرم بالعقل، كرم الإنسان بأن أسجد له ملائكته، وكرم الإنسان بأن وهبه من القدرات الخلاقة ما لم يهبها لأحد أبدا، وكرم الإنسان بأن جعل من نوعه أشرف المخلوقات محمدا وآل محمد صلوات الله. هذا الإنسان الذي هو إلى جانب هذا وذاك هو هدف الموجودات. في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلي، الكائنات كلها الله خلقها من أجل ماذا؟ من أجل رسالة. الحكيم هو العاقل العادي ما يصنع شيء إلا لغرض عقلائي، فما ظنك بالحكيم والحكيم المطلق تبارك وتعالى؟ ما ممكن يخلق الوجود هذا عبثا. الله ليش خلق سماوات وأراضين وهالعالم الذي لا تحيط به أوهامنا فضلا عن عقولنا؟ كم تتحدث الآن، تتحدث الآن إحصاءات التكنولوجيا عن عالم الفضاء والموجودات الفضائية ودقائق ما خلق الله عز وجل وبدائع ما خلق الله عز وجل، شيء لا تحتمله الأوهام، أوهامنا لا تحيط به. يعني أنت الآن اسرح بفكرك بوهمك، لا بعقلك، بوهمك، اتوهم صور ما شئت، الموجود من خلق الله أعظم حتى من وهمك، لا فقط أعظم من ما في عقلك. هذا الكون العظيم العجيب البديع الله خلقه عبثا، خلقه هالشكل يتفرج عليه، يعني ليش هو عايز يتفرج على شيء ما خلقه وخلق غيره لاعبا أو لاهيا، حاشاه أن يكون من اللاعبين. إذا لابد من هدف من وراء هذا كله. الهدف من هذا كله أن هناك رسالة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والجبال حتى يقول فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. طيب من المؤهل لحملها؟ وحملها الإنسان. الله قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، وهو الإنسان. تبين كل هذا الفضاء وكل هذا الكون، كل هالموجودات الهدف من وراءها رسالة، لابد ممن يحملها، والذي جعله الله عز وجل مناسبا لحملها هو الإنسان. لكن هذا الإنسان طبيعي، فيه الظلوم وفيه العادل، فيه الإنسان المؤمن وفيه الكافر، طبيعة الحال، لما أعطاه اختيار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وخلقتك لأجلي، أيضا هذه لأجلي، ليست لا من نفع كما قد يتوهم البعض، لأجلي تنفعني أبدا. الله هو الغني الحميد، لو كفر من في السماوات والأرض جميعا، الله هو الغني الحميد. الله لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه، ولكن لأجلي، لأجلي رسالتي، لأجل أمانتي، لأجل ولايتي، لأجل أوامري. وهذه الأوامر لمن تعود؟ أيضا نقول هذه الأوامر نفعها لا يعود لله، إنما تعود للإنسان نفسه. طيب إيش يعمل هذا الإنسان بالرسالة من وراء هذه الرسالة وهالخلق والعملية ضخمة كلها المعقدة، كون وإنسان ورسالة؟ الهدف، الهدف التكامل. الله عز وجل هو الكمال المطلق، فأراد أن يتجسد الكمال في عالم الوجود، ولكي يتحقق الكمال لابد من رسالة تصنع الكمال، ولا بد من موجود يسعى بهذا الكمال. زين، طيب هذا من وراء إيش؟ قطعا من وراء العالم الهدف. العالم الهدف ليس الدنيا، الدنيا ممر كما في الرواية: الدنيا ممر والآخرة مقر، خذوا من ممركم لمقركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم. هذا المعنى هو الحقيقة التي أرادها الرسول صلى الله عليه وآله بقوله: خلقتم للبقاء في الآخرة لا للفناء في الدنيا. وإلا أيضا يعود نفس الإشكال، إشكال العبث، أنه يخلق الكون ويخلق الإنسان ويعطيه رسالة ويعطيه اختيار ويصير ظالم ومظلوم ومطيع وعاصي وإلى آخره، وبالنتيجة ماتوا كلهم. وطيب الهدف من هذا ماذا؟ انتهت القصة؟ لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتبين أن هذه دار اختبار، من ورائها ينتقل الإنسان إلى تلك الدار الحقيقية التي عبر عنها القرآن بأنها الحيوان، وإن الآخرة لهي الحيوان. لاحظ بلاغة التعبير، ما يقول هي دار الحياة الحقيقية، الحيوان، يعني أن الحياة تتجسد في تلك الدار، لأنها دار حياة أصلا هي الحياة، عبر عنها الحيوان. الآخرة في القرآن الكريم عبر عن الآخرة بأنها الحيوان، هي الحياة الحقيقية. ليش؟ لأنها الحياة الدائمة الأبدية التي لا فناء من بعدها. الدنيا فانية، فهبك ملكتها 200 عاما أليس مصير ذاك إلى زوالي؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ أما الآخرة لا، دار الخلود واحد. رقم 2، أنها أي الآخرة دار السلام المطلق. طبيعي أتكلم عن ما أعده الله عز وجل من حياة طيبة للذين آمنوا، الذي هو جزاء الكمال. ذاك الكمال جزاء الكمال في هذه الرسالة والجهد الذي يبذله الإنسان من أجل الالتزام وتطبيق تعاليم الله عز وجل أن يعطي الكمال هناك، كمال بالخلود، كمال بالنعم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. أي شيء يعن في ذهنك في بالك تتمنى تشتهي، الله عز وجل يوفره في تلك الدار، فهي دار الكمال في النعم ودار الكمال في السلام، نعيم سلام. الدنيا بها نعم، وهالنعم المحدودة أيضا مليئة بالمنغصات والآلام. نادرا ما، لا نادرا لا قطعا، ما من فرحة إلا من ورائها ترحة، وما من سرور إلا وراءه حزن، وما من بيت إلا ويوم فيه زغاريد وهلاهل الأفراح، ويوم فيه ماذا؟ أصوات النائح والنائحة. هذه هي سنة الحياة. أما الآخرة لا، دار السلام ودار النعم المطلقة ودار الخلود. الله خلق الإنسان ليحقق هذا الكمال في هذه الدنيا، ليتحقق له الكمال. سليش هذا بعد لا يسأل ليش، الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل قطعا هو غني عن كل هذا، لو لم يصنع هذا كل هذا ما كان ينقص شيء من جلاله ولا من كماله ولا من جماله عز وجل، ولكن اقتضت مشيئته. وعلى فكرة ترى لا تتصور أنه عقلنا يحيط بكل ما رسمه الله عز وجل. إذن ما الفرق بينك وبين الله؟ ما ممكن. الإنسان كائن محدود، هو ما قيمة الإنسان، ما قيمة عقل الإنسان. الإنسان قد يأخذ الغرور، لكن كم قيمة عقولنا؟ عقولنا هي عبارة عن هبة من الله تبارك وتعالى، وجميع مواهب الله عز وجل التي زودنا بها محدودة. يعني أنت الله وهبك البصر إلى مدى معين تبصر، أكثر من هذا ما تبصر، ما تستطيع أصلا. السمع أيضا إلى مدى، العقل نفس الشيء، عقل له حدود. ولهذا الله عز وجل لا يعرف حقيقته إلا هو. العقل ما إما لو تبقى تعصر دماغك مئات السنين على أن تعرف من هو الله ما تعرف، لكن عقلك يقول لك بأنها حقيقة مسلمة وجود الله عز وجل وأنه الكمال المطلق. طيب لا نطلع من البحث كثيرا، أعود إلى الآية الكريمة. إذن من حيث المبدأ ما عندنا شك أن الفاعل في الكون هو الله، المؤثر هو الله، لكن ما المانع أن الله عز وجل يزود الإنسان ببعض هذه الصلاحيات؟ مثلا يعطيه صفة أن يخلق الموتى بإذن الله، أن يحيي الموتى بإذن الله، وأن يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ألم يتحقق هذا لعيسى عليه السلام؟ كان يخلق من الطين على هيئة الطير ثم يقول له كن طيرا بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. هذه حقائق مسلمة. طيب ما المانع أن الله عز وجل يعطي للإنسان قدرة على أن يغيث، ينجد، هو ينجده من عنده أو ينجده من الله؟ ليش هو بيش ينجده؟ ينجده إما بمشورة عقلية، يعطي خطة، هذا الخطة من عقل، العقل من الله. ينجده بأموال، هي الأموال منين؟ مال الخلفوه؟ لا، هي مال الله تبارك وتعالى. ينجده بساعد قوي، الساعد منين؟ والساعد من الله. انت شعدك من غير الله؟ ما عندك شيء من غير الله عز وجل، كله من الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاستغاثه، هذا هو جواب على إشكال لبعض الناس المشككين أو المعترضين، أنه أحيانا يأتي في بعض الأدعية كلمات يفهم منها الاستغاثة بالرسول أو الاستغاثة بالإمام صلوات الله عليهم أجمعين. فالبعض يستوحش أن هذا من الشركيات، على أي أساس يقال أنه نعم مثلا يا رسول الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه بليت بالأمر الفلاني فأغثني مثلا. صحيح هو طلب الغوث أساسا من الله تبارك وتعالى، لكن لو قالها الإنسان المسلم قطعا هو لا يريد بالغوث غوث الخالق، يعني أن الرسول خالق للغوث، لا، هو يريد أن الرسول صلى الله عليه وآله بما له عند الله من كرامة ومن منزل ومن مقام محمود يمكن للرسول أن نعم يغيثك بأن يسأل من الله عز وجل أن يخلصك من هذه الأزمة، أن يعينك على هذه الشدة، هذا المقصود. وإلا الاستغاثة ذاتا وأساسا هي بالله تبارك وتعالى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذا يعبر عنه في علم القانون الضرب المفضي إلى الموت. أحيانا شخص يضرب شخصا مرة يضربه في مقتل، هذا يعتبر قاتل، قتل عمد، مرة مقتل مثلا في القلب في الرأس مثلا، قصد القتل أو لم يقصد، هذا يعتبر قتل عمد. ومرة الضرب ما يكون في مقتل ولكن يقصد القتل، هذا أيضا قتل عمد. ومرة الضرب ليس في مقتل ولا عند قصد القتل، يسموه القصد الجنائي، هذا يعتبر قتل خطأ. منتبه جيدا، موسى عليه السلام ما كان هو في يعني تخطيطه أن يقتل ذاك الشخص العدو، كان الهدف هو ردعه، دفع عن هذا المؤمن، لأنه أراد قتل ذلك المؤمن الذي من شيعته، ولكنه أفضى ذلك الضرب غير المراد به القتل، وهو أيضا ليس في مقتل، أفضى إلى قتله. قال هذا من عمل الشيطان. من معرفة ما تقدم تعرف المقصود عمل الشيطان ما هو. بعضهم قال أنه موسى يقصد أنه عملية القتل هذا من عمل الشيطان. طيب إذا من عمل الشيطان كيف ينسجم مع عصمة موسى عليه السلام؟ المفروض أن موسى نبي معصوم ما يرتكب عمل الشيطان. ثم من قال أن القتل الخطأ من عمل الشيطان؟ إنما يكون من عمل الشيطان إذا كان به قصد جنائي، وهذا ما ثابت. إذا يكون من عمل الشيطان إذا كان في مقتل، وهذا ما ثابت. منتبه. إذن المقصود من عمل الشيطان يعني أصل النزاع والصراع والخلاف اللي دار بين الطرفين، هذا النزاع من الذي تسبب به؟ الشيطان، وجر إلى مقتل هذا الرجل خطأ. فموسى عليه السلام بريء من عمل الشيطان. لهذا القرآن الكريم لا يفسره إلا أهله، وإذا ما ترجع إلى أهل البيت صلوات الله عليهم وتتعرف على تفسيرهم لكتاب الله لن تعرف لكتاب الله تفسيرا صحيحا. هكذا فسر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام هذه الآية الشريفة، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. بعد واضح شيطان وظيفته الإضلال، وظيفته خلق النزاع، خلق الصراع، وهذا يؤدي إلى هذا المعنى، ذلك الرجل العدو بتضليل الشيطان دخل في نزاع وأراد قتل هذا الإنسان المؤمن، وانجرت القضية إلى دفاع موسى وإلى قتل ذلك الإنسان وانتهت القصة. ثم إن موسى عليه السلام توجه إلى الله، هذه الآية الثانية أيضا صارت مثار إشكال، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قد يقول قائل طيب هذه الآية ماذا تصنع بها؟ ظلمت نفسي فاغفر لي، والمغفرة عادة إنما تطلب للذنب، فبأي مناسبة قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم؟ الحقيقة توجد مشكلة يعبر عنها بمشكلة اللغة. القرآن الكريم يستخدم لغة، هذه اللغة ربما بمرور الزمان تطورت معاني كلماتها. كلمة اغفر لي، المغفرة مرة تؤخذ بالمفهوم اللغوي ومرة تؤخذ بالمفهوم الشرعي. إذا بالمفهوم الشرعي الإشكال وارد، اغفر لي يعني أن هناك معصية وهذا ينافي العصمة، لكن المغفرة قد تأتي بالمفهوم اللغوي، غفر الشيء ستر عليه، هذا بالمفهوم اللغوي. يعني أنا حصلت ثغرة في مسيرتي، لأنه هذا لما انقتل هذا راح تخلق لي إيش مشكلة، فاستر لي هذا، ادفع عني بلاءه، انتبهت؟ وليس المقصود أنه اغفر لي معصيتي، لا، المقصود بالمغفرة بالمعنى اللغوي، كقوله تعالى للمصطفى صلى الله عليه وآله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر. يعني الرسول عند ذنب يغفر له عند معصي؟ أبدا، ولكن ما كان يعده الناس ذنبا للنبي باعتبار بعضهم كان يشوش على الرسول أن هذا رجل يريد أن يفرض نفسه بالقوة، هذا رجل مثلا يتعامل بالعنف، وأنه أسلم تسلم وإلى آخره. هذا الضوضاء الذي خلقته الأجواء الإعلامية الفاسدة ضد الرسول، والحال الرسول ما عنده قانون أسلم تسلم وإلا تذبح، ما عندنا بالإسلام هالشكل نهائيا، ترى هذه أكذوبة. أسلم تسلم هذه وين تقال؟ هذه تقال في مجرم الحرب الذي هو يستحق القتل لجرائم ارتكبها، لا لمجرد كفر. ما عندنا دليل بالفقه الإسلامي أن مجرد الكفر يباح به الدم، ما عندنا دليل أبدا، ومن يدعي ذلك فهو واهم. دليل أن مجرد الكفر، لا لا لا، كافر لكنه مسالم ما يعتدي، ما عندنا دليل تعال اجبر على أن تسلم وإلا نذبحك نهائيا، لا إكراه في الدين. وهذا تأريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أجبر أحدا على الإسلام. واضح قضية دخول مكة، ودخل مكة، ودخل مكة فاتحا ومسيطرا ومهيمنا على الأمر كله، بل الأمور كلها، لكن الرسول قال اذهبوا أنتم طلقاء، ما قال أسلموا تسلموا، وحاربوه ومرارا حاربوا، ورأى منهم ما رأى من الآلام والاضطهاد والمطاردة والحروب، مع ذلك لما أمكنه الله من رقابهم قال لهم اذهبوا أنتم الطلقاء، خلاهم حريتهم. اللي يحب يجي يسلم بعد هؤلاء، لا يهود ولا نصارى، هذا واحد يقول من باب الذمة، لا لا لا، ولا ذمة ولا هم يحزنون، هؤلاء بعد لا يهود ولا نصارى، الذمي إما يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا يلحقه حكم أهل الذمة، حكم اليهود والنصارى كما يقول الفقهاء. أما هؤلاء كانوا مشركين وكانوا وثنيين وما أجبر أحدا منهم، لكن هذا المجرم الذي يستحق القتل أحيانا يعلن إسلامه إذا أحس الرسول منه الصدق، عند صلاحية كولي أمر أن يرفع عنه القتل كرامة لإسلامه، انتبهت؟ هذه أسلم تسلم، وليس أنه يجبر ابتداء على الإسلام. فالشاهد الرسول صلى الله عليه وآله شوشت عليه وسائل إعلام المشركين، وعبر عن ذلك التشويش بأنه ذنوب، فالله عز وجل يقول بأن الله غطى على ذلك كله ودفع عنه غوائل ذلك كله، وعبر عنها بأنها ذنب من باب ماذا؟ أنهم هم يسمونه ذنبا، وإلا مثل وإذا أراد الله بقوم سوءا، الله عز وجل يريد بالناس سوءا، ويمكرون ويمكر الله، الله يمكر المكر اللي نعرفه؟ لا، حاشا لله. يخدع الخداع اللي نعرفه؟ حاشا لله. هذا تسمية الشيء باسم، بالاسم المتداول عند الناس أنفسهم. كذلك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. لاحظ الجواب، قال ربي بما غفرت لي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لاحظوا هذا التناسب يتناسب مع أي معنى؟ مع التفسير الذي بيناه، يعني بما أنك تلطفت علي ودفعت عني غوائل ذلك، أنا أعاهدك على أن لا أكون ظهيرا. الظهير واضح النصير، يعني للمجرمين، دائما أقف شوكة في عيونهم. فلن أكون ظهيرا، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لكن يقول القرآن الكريم: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. بعد هذه حادثة القتل بقي حذرا. المقصود بالخوف، الخوف ترى على معاني يأتي، مرة الخوف يأتي بمعنى الجبن، وقطعا هذا حاشا للأنبياء والأوصياء عليهم السلام من ذلك تأكيد، ومرة الخوف يأتي بمعنى الفزع، يقال أنه خاف يعني فزع من الشيء، ومر الخوف يأتي بمعنى الحذر، خرج خائفا يعني حذرا، والحذر أمر مطلوب بالتأكيد، لأن أخذ الحيطة والحذر من شؤون الحكمة ومن شؤون العقل، أن الإنسان يجب أن يكون على حذر، خاصة إذا كان صاحب رسالة ومهمة إصلاحية ومواجهة، طبعا لا بد أن يكون حذرا. فليس المقصود هنا بالخوف الجبن، فأصبح في المدينة، مقصود مدينة القاهرة، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. كلمة يترقب هذه قرينة سياقية على أن المقصود بالخوف الحذر، يترقب يعني أنه كان يتوقع الخطر فيحتاط له حتى لا يصيبه. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. وإذا نفس ذاك الشخص المؤمن أيضا في اليوم الثاني وجده موسى وقد اشتبك اشتباكا ثانيا مع شخص آخر من الأعداء، قال له موسى: إنك لغوي مبين. يعني أنت بتعبيرنا الدارج كل يوم خلقنا مشكلة، وتعال يا عم شيني كما يقول المثل، والأجواء أجواء حساسة، وهو موسى مرصود، يعني لامه موسى، يعني كان عليك أن تتجنب قدر الإمكان المواجهة، لأن في بدء الحملة الرسالية لموسى عليه السلام، القصة وردت في أول خروج موسى من بيت فرعون، بدء نزول للأمة للساحة، إعلان عن رسالته، وهذا يحتاج غاية من الحيطة ومن الحذر، ويتجنب الاشتباكات الجزئية، لأن هذه الاشتباكات الجزئية قد تؤدي إلى فساد المهمة الكبيرة. قال له موسى: إنك لغوي مبين. غوي من الغواية، والغواية تطلق أحياناً على الضلال، وتطلق على عدم الدقة في التصرف، فلان غاوي غير دقيق في تصرفاته، تطلق على الطيش، يعني أنت طائش، ما يصير كل يوم تخلق مشكلة، لأن هذه قد تؤدي إلى مضاعفات لا تحمد عقباها. لامه من جهة، هذا ارتبك، فلما أن أراد يعني موسى عليه السلام أن يبطش بالذي هو عدو لهما، يعني بذلك الشخص العدو الذي هو عدو لموسى وعدو لذلك المؤمن، أراد أن يبطش به، هذا خاف، ارتبك هذا المؤمن، تصور أن موسى بعد أن لامه يريد أن ماذا؟ يضربه تأديبا. قال له، قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ بعض المفسرين قال هذا الذي قال يعني ذاك العدو، لا، الصحيح أن الذي قال هو هذا الشخص المؤمن الطائش. قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. ثم عقب هكذا قال: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وهذا كافي بمن علامات الطيش أيضا، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يعني الظاهر أنت إيدك والساطور كما يعبر المثل عندنا، إيدك والساطور، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. موسى كان يتمتع بالحلم، ومعروف يعني بشدة الحلم وهو من أولي العزم، لكن هي الآية الكريمة فيها لقطة. القرآن الكريم ما يختار كلمات في قصة إلا وهي معبرة عن شيء. يعني جعل هنالك جعل معسكرين أو توجهين أو خطين، خط الجبارين في الأرض وخط المصلحين، هذا الخط يواجه ذلك الخط، وأن الجبار في الأرض هو الذي يستخف بالقيام، يستخف بالدماء، يستخف بالمقدسات إلى آخره، يقابل بالطرف الآخر المصلح. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، طبيعي حاشا موسى عليه السلام، لكن هذه الكلمات هي بذاتها صنفت الناس إلى صنفين، صنفتهم إلى جبار، هذا يعبر عنه مستخف مستهتر بالقيم، وإلى مصلح يريد الإصلاح. طبيعي الإصلاح هو الهدف الرئيسي من الرسالات، لكن أحيانا الإصلاح ما يتم إلا عن طريق الدفاع عن الرسالة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وإلى آخره. الدفاع أحيانا هو الحافظ للرسالة، هو الحافظ للقيم، وإلا كيف يعني تترك الحبل على الغارب وتستسلم للهجوم وتستسلم للاعتداء وتستسلم للباطل بحجة أنك تريد الإصلاح؟ قطعا هذا ما يقر عقل. ولهذا الحسين صلوات الله عليه قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله. ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الحسين عليه السلام حركته كانت حركة دفاعية بالتأكيد، ما كانت عملية هجومية. يعني هو بدأ بالعكس، الحسين عليه السلام طلب الناس منه أن يكون إماما لهم، كاتبوه راسلوه بايعوه، ثم رجعوا عن ذلك كله. الحسين عليه السلام قال لهم: إذا كنتم منصرفين عن ذلك أنا أيضا أنصرف، من حيث أتيت إلى حيث أتيت. الأنبياء والأوصياء ترى كلهم على هذه الشاكلة، لما نتحدث عن الأنبياء من آدم إلى الخاتم نبينا صلى الله عليه وآله، وكذلك الأوصياء عليهم السلام، ما عندنا نبي أو وصي أراد أن يفرض دينه أو يفرض نظامه بالقوة على الناس، وهذا معنى بيناه بالأمس أيضا. وموسى عليه السلام لم يكن هذا من ديدنه أبدا، ولكن لما حصل الذي حصل، القرآن الكريم يقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج منها إني لك من الناصحين. هذا أعطاه خبرا أنه مستهدف، يعني لا تبقى بعد بالمدينة، أخرج منها. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. زين، هذا أيضا خائفا يترقب تكرر قبل هذا، بينا وبينا معناه، وأن المقصود بالخوف هو الخوف على الرسالة، الخوف بمعنى الحذر على موقفه، لأنه حرام تضيع نفسك بقتلة باردة بدون عطاء. كان يمكن الحسين عليه السلام يبقى في المدينة، ما يطلع أصلا، ما يغادر، وإذا في مكة كان يمكن أن يبقى في مكة. وهذا سؤال هو محير لكثير من الناس، أصلا الحسين عليه السلام لماذا خرج من المدينة، ولماذا خرج من مكة، ولماذا توجه إلى العراق، وهو يعرف أخلاق أهل الكوفة وسوابقهم مع أخيه الحسن عليه السلام ومع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام؟ هذا سؤال وارد ولا بد له من جواب. حسين عليه السلام قطعا لو باقي بالمدينة بالتأكيد ما كان له إلا أحد أمرين، الذي هو عبارة عن السلة أو الذلة، إما أن يبايع بيعة ذل ليزيد ابن معاوية، وإلا سل السيوف وسل الأنفس، وهذا ما عنده خيار آخر الحسين عليه السلام. هذا لو باقي بالمدينة، بناءك يحصل أنصار بالمدينة أبدا. الذي سبق أبوه وأخوه صلوات الله عليهما، كم حصلوا من الأنصار؟ وطبعا أمه الزهراء سلام الله عليها فيما جرى عليها، ليش كم حصلوا من الأنصار في أيام الأزمات الحادة التي مرت بهم؟ للأسف المدينة موقفها كان موقف متخاذل مع أهل البيت عليهم السلام. أما في بعض الفترات روي عن الإمام السجاد عليه السلام، حتى لو كان على سبيل المبالغة لكن يكشف عن وجود خلل، يقول ما في مكة والمدينة 20 في بعض الفترات، ها قد لا يكون في تلك الفترة، مثلا في أيام الحجاج، الحجاج حكم العراق، مقصود تلك الفترة فترة قوة الحكم الأموي. تلاحظون ما كان في مكة والمدينة 20 رجلا يقولون بإمامتنا أهل البيت. وأنا أذكر لك شواهد، من الشواهد أنه الإمام علي عليه السلام لو وجد أن المدينة حصن حصين لخلافته لبقي فيها، ليش اتخذ من الكوفة مقرا له؟ رغم غدر أهل الكوفة، لكن مع ذلك نسبة القائلين بإمامته في الكوفة أكبر منها أين؟ في المدينة، وهذا ما لا يقبل الشك والجدل. هذا واحد. اثنين، هي كلمة الإمام السجاد سلام الله عليه. ثلاثة، وهذا شاهد وجداني تاريخي، أن الحسين عليه السلام لما استقر في مكة استقر فيها 4 أشهر و5 أيام. نعم، نزل في 3 شعبان، احسب شعبان، شهر رمضان، شوال، ذي القعدة، وخرج من مكة يوم 8 يوم التروية الذي الحجاج يتهيئون به للخروج إلى عرفات، 4 أشهر و5 أيام، وقضاها في خطابات ومحاضرات وبيانات وتوضيح لموقفه ولإجرام الأمويين في حق الإسلام والمسلمين. لكنه التاريخ ما يسجل أن فردا واحدا من غير أهل بيته ومواليه، أن فردا واحدا من أهل مكة والمدينة لحق بالحسين. اتفاقا هذا الموضوع جدا كان يهمني أنه أدققه، ودققت فلم أجد غير أهل بيته ومواليه، البقية كلهم من الموالين من الكوفة، من الخط الموالي. الكوفة بيها خط أموي وجبيري وخوارج، كل شيء بيها الكوفة، أكثرها ما كانت على خط أهل البيت الأكثرية، لكن النسبة الموجودة من الموالين في الكوفة أكثر من بقية الأقطار والأمصار. ثانيا، الدعوة وجهت من الكوفة للحسين، ما وجهت من اليمن ولا وجهت من غيرها، وجهت من الكوفة. ولو أن الحسين قصد بلدا آخر نسبة أنصاره فيه أقل. اثنين، لم توجه منه دعوة، لو كان قد توجه إلى تلك البلدان وقتل لكان ملوما أو لا. الناس تأخذ على ظاهر الأشياء، قطعا الناس راح تلومه، وهذا يضيع الدم الشريف، أنه أنت عفت بلد نسبة مواليكم بي أكثر والدعوة موجهة منه، ورحت رميت بنفسك بين رماح قوم لا يوالونك ولا يدعونك، قطعا راح يلام. وإلا اقترح عليه محمد بن الحنفية رحمه الله، أخوه، اقترح عليه الذهاب إلى اليمن، قال تعال روح لليمن، قال لهم الأمويين مسيطرين ما يفرق اليمن، أروح إلى مصر، وين ما أروح بالنتيجة البلاد تحت وطأتهم. أنا مقتول مقتول، لكن يجب أن أقتل بالطريقة التي ماذا؟ تجعل الدم في محله في المكان المناسب والزمان المناسب والظروف المناسبة والكيفية المناسبة. هذا حرص عليه الحسين. لو باقي بالمدينة وكان يقتل يصير الذي صار بكربلاء؟ ما يصير يقتل قتلة باردة هالشكل، اغتيال نعم وتنتهي المسألة. بينما حادثة كربلاء بكل ملابساتها وظروفها أدت إلى تفجير الموقف ضد الأمويين. في مكة كذلك بعث يزيد، الرواية تقول بعث 30 شيطانا من جلاوزته أن يقتلوا الحسين ولو كان متمسكا بأستار الكعبة. خرج الحسين، سألوه قال حدثني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سيقتل في البيت أو عند البيت كبش تنتهك به حرمة البيت، ولا أريد أن أكون ذاك القتيل الذي تنتهك به حرمة البيت، ما أريد دمي ولو دمي. الله أكبر، كم أنت عظيم أبا عبد الله، كم أنت عظيم. الله شاف هالشكل قال له هالشكل أنت تعظمني وتعظم بيتي وحرمتي، لأجعلن قبرك موئلا ومحورا ومقصدا لملايين الزائرين، وكلها تهتف يا حسين لبيك أبا عبد الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، صاح ارشد يا حاد وسير وتجدم على ضعوني، هيهات اصبر على الضيم وعلي تغمض عيوني، سمع صوت العلي الصيح يا اهلي وياكم اخذوني، وحدي لا تخلوني عليكم يعمن، عليكم يعمن عيوني، فرقاكم هدم حالي وروح المرض سلّى. الله الله لوعة. الحسين عليه السلام خرج بكامل ثقله وعياله إلا طفل عنده كانت في غاية الشدة من المرض، ثقلت بها علتها، خاف الحسين عليها أن يأخذها وتموت في الطريق، لهذا تركها في المدينة وحيدة فريدة يعني من أهلها، وإلا كان معها عمها محمد بن الحنفية، وكان أيضا هناك عبد الله بن جعفر، وكانت أم البنين، وكانت أم سلمة، وكلهم وصاهم بالعليل، لكن عز عليها أن تفارق أهلها. يا والد يا والد لطيب سجاياك، سجاياك خذني يا ابو يا حسين وياك، يا ابو يا ويا مالي حال فرقاك، بويا بظلال عزك عشت وحماك، ويوم الجنت ما اشوف ملقاك، ما كنت احسبه من العمر ذاك. الله الله، يعني اليوم اللي ما كنت اشوفك بيه ما احسبه من العمر ابا عبد الله، شلون افارقك ايام وشهور؟ بويا يا يا يا يا يا يوم الذي ما جنت ما شوف ملقاك، ما جنت حسبه من العمر ذاك، يا ريت روح تروح وياك. خلفها الحسين صلوات الله عليه وأوصى بها عمها محمد بن الحنفية، وبقيت الرسائل متواصلة بينها وبين الحسين طول الطريق. قال لها: بني فاطمة، لك علي ألا نستقر في مستقر تطمئن به الدار، ها، لا نستقر في مستقر تطمئن به الدار إلا وأرسلت إليك عمك العباس أو أخاك عليك العلي الأكبر ليحملاك إلى حيث مقرنا ومستقرنا. ولكن أين المقر أبا عبد الله؟ لكن بقيت الرسائل متواصلة إلى أن نزل الحسين بكربلاء وطوقه الجيش. قيل انقطعت الرسائل، ما كان يمكن للرسل أن تأتي بالبريد إلى أبي عبد الله عليه السلام. لكن يوم العاشر المعركة لما بدأت انفك شيء من الحصار من خلف المخيم، الجيش صار بصوب والمخيم في صوب آخر، فصار ثغرة. قيل بين الحسين عليه السلام ينادي: ألا هل من ناصر ينصرنا؟ أما من مغيث يغيثنا؟ وإذا أعرابي أقبل مسرعا تخب به ناقته، قال: أبا عبد الله، لي إليك رسالة. قدم الرسالة للحسين، فتحها فجرت دموعه على الرسالة. أقبل إلى المخيم، رأته زينب منكسرا باكيا: أبا عبد الله، أنت كالجبل الأشم، ما تبكي في هذا الموقف؟ ما الذي جرى؟ قال: يا زينب، لقد وصل الكتاب وعظم المصاب. من هذا الكتاب الذي فجر دموعك أبا عبد الله؟ قال: كتاب من ابنة فاطمة العليلة، وهي تسأل عنكم جميعا، تسأل عن عمي. وين العباس؟ قرار وعدتني تودي لعم العباس. أين أخي علي الأكبر؟ هيهات الملاقى بعد هيهات الملاقى بعد هيهات، يعود الغايب وما يرجع المات. قضى وظليت بس اجذب الحسرات، يا هالنفراكم طر القلب طر، يا هالنا ايست وانقطع ظني، وصار البجا والنوح فني. راح حسين والعباس مني، وجاسم راح مني، وعلي الأكبر. سمعت من بعض مشايخنا رضوان الله عليه من خدمة المنبر وكان من السادة العلماء الأجلاء الأبرار رحمة الله عليه، ذكرناه هذه الليلة، يقول أنه عن بعض أساتذته ينقل هذه القصة. يقول: لما رجع سبايا آل البيت عليهم السلام إلى المدينة، وأقبلت مولاتنا زينب عليها السلام إلى دار الحسين. قطعا زينب طلعت من المدينة بحال ورجعت بحال آخر، بحيث لما وقع بصر محمد بن الحنفية أخيها، لما وقع بصره عليها لم يعرفها في البداية، لأن المصائب والنوائب والرزايا والسبايا وإلى آخره غيرت أحوال مولاتنا زينب. أقبلت إلى باب الدار وإذا بفاطمة العليلة عند الباب، مرت بيديها على رأسها، تمسح برأسها على بيديها، تتعطف عليها، وإذا باليتيمة ترفع رأسها إليها، تقول لها: أمة الله، من أنت تتعطفين على المنقطعين عن أهلهم الغرباء في أوطانهم؟ الله الله، من أنت تتعطفين على المنقطعين عن أهلهم الغرباء عن أوطانهم؟ قالت: بني، أنا عمتك زينب، أنا زينب الحارة ابن زماني، أنا زينب الحارة بن زماني وبجت لها البيت رماني والرماني والذل عقب عزهم علاني. الله أكبر يعز علينا سيدتي. والذل عقب عزهم علاني وهذا بيت الضربة وهذا الذي غير الوان. أيوة سيدتا أيوة زينبا أيوة إماما وحسينا ولا نسيت حسينا. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين يا الله بحرقات قلب زينب بكرامة مولاتنا زينب. يا الله اقض الحوائج المعينة يا الله يا الله يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكافرين والمنافقين والظالمين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك. وإلى أرواح أموات الجميع وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.